Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كتاب القاسم هذا كتاب منفوذ، كتاب مشهور، فيه حق كثير وباطل كثير ولا يصلح، لهذا نبه المؤلف على كثير من ذلك مع كتاب المؤلف من كثير من كلماته. حاصل ان كلام هؤلاء الصوفيه وان كان فيه حق لكن فيه إهمال، فيه اهتمالات وفيه باطل كثير، ولا احسن ولا اطيب ولا اكمل من كلام الله وكلام رسوله. هو كافي الشافي ما في القران الكريم والسنه المطهره الصحيحه من الغنى والشفاء والحق والهدى، كلام واضح في صفات الله واسماءه وبيان حقه، لا يكون فيه إهمال ولا شبهه ولا ريب، بخلاف كلام غيره من الفوضى والقدريه والمعتزله والجهميه، هذه كلامه من الباطل الكثير ما لا يحصى. والمتصوفة عندهم من الإجمالات والإشارات التي تخفى على كثير من الناس. نعم. وهذا الوجه الذي اختاره الله وكن متكلم من اهل الحديث المعاملين الى المرجع كالاكامه وغيره مما يكون من اسمنا ولا يكون الاعمال في مسمى الايمان فيجعل الاستثناء لا يعود الا الى النوايا الا الى النوايا فقط وهو الذي يتعوض الطاعه ويفسر به كلامان بسر الواقفين والله السنة مثل ما قال الشيخ السنة على الاستثناء والرزمن إن شاء الله وليس قصد الشك وإنما هو لأجل المراعاة الأمرين المذكورين أحدهما أنه لا يجزي هل كمل أو ما كمل لأن الواجبات والحقوق التي عليه كثيرة وهكذا تكون محرمات هو لا يجزي هل وفى أو ما وفى فيقول أنا رزمن إن شاء الله وكذلك في جهة ثانية وهي لا يجب أن يموت على الإيمان أو ما يموت على الإيمان ولم يعلم هذه الأحوال وإنما يكون في الجنة إذا مات على الإيمان إنما يكون من حقا إذا مات على الإيمان فهم يستثنون بهذا لأنهم لا يدرون ماذا يراهون به ولا يدرون هل استكملوا وما استكملوا فلهذا استكملوا من باب الورع والحيطة من غير شك تمام وكلام الواثقين يحتمل الحين جميعا فان الاشراف والاجتماع قد يكون على الحقيقه التي هي عند الله التي هي عند الله في معنى الوقت وقد يكون على ما نوافي به العبد واما كلام رب العباس فظاهر في انه رعى قائما فاذا كان القدم السابق لا ينادى الاسباب ثم وجوما ثبت الصحيح عن ابي هريره عن ابن ابي هريره رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني رجل شاب وانا اخاف على نفس عنك ولا أجد ما تزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة يسألك المؤمن أنت لا تنفقص على ذلك أو لا فهذا يقتضي أن الخصام الذي قصد أن يمتنع به من الفاحشة لا يدفع المطلوب وكذلك في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عليكم أن تفعلوا فما من مسألة يسر الله أن تكون إلا وهي كائنة فهذا يقتضي أن عند الماء وهو سبب لعمل الملوك لا فائدة فيه لدفع ما كتبه الله من الأولاد وفي الصحيح عن ابن عباس وهو في مسلم عن الله وهو في مسلم عن النظام بن حصين قال اخوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب قال ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لا يتقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال الكافر ادعو الله يجعل لي منهم قال انت منهم فقام رجل فقال يا نبي الله ادعو الله ان يجعل لي منهم فقال سبقك بها عكايا فقد جعل شعورها هنا موجبا لترك الاستواء والاسترقاء فهما من الاسباب وفي صحيح مسلم عن ابي بكر بن مسعود قال قالت ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بزوجي وقول الله وبابيه ابي سفيان وبابي معاويه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سالت الله لاجيال مغروبه وايام معدوده وأرجاء مكتومة فيعجب الله لأجيال مظلومة وأيام معدودة فيعجب الله شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله ولكن سألت الله أن يريدك من عذاب في النار أو عذاب في القبر فهذا خير وأفضل قال اغفرت عنده قبله وقناديره هي من نفس فقال ان الله لم يجعل لنفس نكدا ولا عقبا وقد كانت القرده وقناديره قبل ذلك وفي روايه قال رجل يا رسول الله القرده والقناديره هي مما نكد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يهلك قوما او يعلم قوما فيجعلهم نكدا فهذا الحديث يخبر فيه أن الدعاء وهو من الأسباب ما يفيد في إطالة الأعمال ويفيد في النجاة من أبعاد عذاب الآخرة إلى أن يكون ما يظن الإنسان سببا يكون سببا وليس كل سبب مباحا في الشريعة بل قد تكون مضرته أعظم من منفعته فينهى عنه وليس كل سببا مقدورا للعبد فالعبد يؤمر بالسبب الذي أحبه الله ويؤمن له فيما أذن الله به مع أمره بالتوكل على الله تعالى أما هذا قدرة له فيه فليس فيه من الاسباب التي يؤمر بها العبد غيرها ما كان من الاسباب محرما لرجحان فساده على صلاحه او غير نافع لا مفيد بل وانه نافع فانه لا يؤمر به غيرها ولا يؤمر بما لا فائده فيه وما كان مسببه رابحا نهيان وجماع الامر ان الاسباب اما ان تكون مقدوره او غير مقدوره فغير المقدور ليس فيه الا الدعاء والتوكل والمقدور مما ان يكون فساده رابحا او لا يكون فان كان فساده رابحا نهي عنه فان لم يكن فساده رابحا فينهى عنه كما ينهى عن اضاعه المال والعبد وأما السبب المقدور النافع منفعة مرجحة فهو الذي ينفع ويؤمر به ويندب إليه وأيضا فينبغي أجوعه أن التوكل على الله من أعظم الأسباب فربما كان بعض الأسباب يضعف التوكل فإذا ترك ذلك فإذا ترك ذلك كمل التوكل فهذا التفسير حاصل والقدر يأتي على جميع الكائنات وبهذا يتبين فقه الأحاديث نية الله على هذا من الدعاء أمد الله بعمرك وقال الله عمرك غير لا ينبغي فإن قال على خير إذا قال على خير مثل الحمد لله المقدر من الدعاء إذا قال على خير سبح الله ذلك على خير أو أنت خير على خير أو على هدى أو على صلاح أو في الإسلام أو ما أشبه ذلك وإن قد يرد الله في الأمر على شر من إذن الله فالحاصل أن الأسباب أقسام هم قالوا المؤلف رحمه الله فالأسباب المحرمة فلا يجوز تعاطيها كالتداوي بالمحرمات والدعاء بالإثم وقطيعة الرحم وأشبه ذلك من أسباب جائزة لكنها مكروهة مثل الكي هذا تركه أولى إلا عند الحاجة عند عدم وجود أسباب أخرى أخرجت بالكي ولهذا قال لا أحب أن أكتوي مع أن قال أشياء ثلاث هي نار أو شرطة محجة أو شرطة عسل وما أحب أن أكتوي وأنا هم في عن الكي وهم صلى الله عليه وسلم آخر الطب وهنا أسباب مشروعة كالطاعات طاعات الله والاستقامة على أمره لأن أسباب دخول الجنة ترك المعاصي بأسباب دخول النار هذه مشروعة بل واجبة وهنا أسباب مباحة مثل تداول المباح والأفضل وعند الجمهور أنها مستحبة أيضا تداول المباح وأكل الشرب ونحو ذلك ما يكون فيه مصلحة العبد وقد يجب إذا كان يخشى بتركه الموت فهي متعددة الأسباب ويسأل منها ما كان مباحا أو مشروعا أما ما كان مكروها وتركه أولى كالكي إلا عند الحاجة عند عدم وجود دواء آخر والاستعطاء وسؤال الناس حاجة من عندهم وسؤالهم مساعدات مهما أمكن أن يستغنى عنهم فلا يسأل وهناك أسباب مشروعة مأمور بها إما أمر وجود كالطاعات الواجبة وإما أمر استحباب كالنوافل نعم هذا حديث حديث ثابت. إيش؟ إذا أمتي زواج أحسن من الأسر. زواج البخاري الصحيح. أحسن. نعم. ترك التداوي هل يقال أفضل من التداوي؟ نعم أنا أحسن أربعة أقوال أحسنها وأصحها مشروع. الأسباب مباحة. الأسباب مباحة قال قوم تركه أولى. قال قوم مستوي الطرفين. قال قوم بعضهم مكروه. والصواب أنه مستحب وأن رسول الله تدعوى وداوى أصحابه عليه الصلاة والسلام وأمر ورقى ورقي قال عباد الله تداووا نعم الذي دعت به المرأة من أي الأقسام نعم الذي دعت به المرأة في الحديث الآن في الدكتور أي الأقسام؟ كان من الأقسام المفضولة. إذا قال كان أفضل من؟ نعم. كان خير لك وأفضل من؟ نعم. ما الذي يكون الأمر؟ والله الأفضل هو الأفضل ما يكون لابد من تأييده. الصلاة والسلام تعالى أن تقول الأمر، ما قيده. وبعرف له فيه نعم. نعم. لا على مباركة ما دور عليه الصلاة والسلام ولم يدعو بإذن من بطيعة رحمه بمعنى الأذن يدعو في معصية اللهم العنه اللهم أخذه اللهم نم بطيعة رحمه اللهم فعله فلان يعني اللهم سمه اللهم شدد عليه على يعني أخيه وأبيه وعمه من في قطعة رحمه نعم. أما حديث الاقتصاص إن الاقتصاص محرم للرجحان مسجدة وقسمة الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جذب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعد بن مضرون عن السبتون ولو قرن له ولو قرن له فاقتصينا وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه مع ركوب الاقتصاص محرم لا يحزن من الجنى فلا بد ان يفعل ما كتب عليهم كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كتب الله على ابن ادم حرمه الى الزنا فهو مشرك ذلك لا محاله والعينان تجريان وزناهما النظر واللسان يجري وزناه الفق والاذنان تجريان وزناهما الاستماع واليد تجري وزناها الفق واليد تجري وزناها الخطا والنفس تتمنى والفرد يصدق ذلك او يكذبه اما حديث العدل فالعدل لا يمنع انعقاد الولد ولا تقوه الوجه ولادته ولهذا لا واجب عن سريته اما حديث العدل فالعدل لا يمنع انعقاد الولد ولا تقوه الوجه ولادته ولا تركه الوجه ولا تركه الوجه الى ذنبه ولهذا لو عجز عن ذريته وادته ولم يلحق به فانما شباك مع ما فيه من ترك لذة الجماع فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الولد المسروب يكره عجزت او لم تعجز كما قال ليس من كل ما يكون الولد فلا يكون ترك العدل سببا لولادته ولا العدل سببا لمنعها والقدر ما من الامرين فلا ثالث فيه ومثل ما كان يحدث في الصحيح انه نهى عن النبي وقال لا يأتي بالبيت فانما يستخرج به من البخيل فاخبر ان النذر ليس من الاسباب التي تسلم بها المنفعه وتدفع بها المضره ولكن تبكي فيما ما تكفر له فنهى عنه لعدم فائدته. واما حديث التفعيل الفا فلم يصحهم بترك سائر التقدم وانما وصفه بترك الاستواء والاشتقاء والاستواء يكفر الاستواء مكروه قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في حديث لما قال الله لنا الهرم تكيما بالكي والمتقي لم يفعل شيئا الا اعتماده على الراس فتوكله على الله سبحانه وحده لا شريك له انفع له من ذلك هذا الجواب لا اقصد وهو ان المتقي يبغي مقابل وهو ان المتقي يضعف توكله على الله فانه انما طلب دعاء الليل ورؤيته فاعتماد قلبه على الله وحده وتوكله عليه اكمل من ايمانه وانفعه. واما حديث ابن حبيبه ففيه ان الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الاشياء دون بعض وكذلك هو ولهذا لا يجوز ان يحب الله هو كبير في الدعاء الأعمار المقدرة لم يشفع الدعاء بسبيلها وخلاف النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشهور له نافع فيه وقد كتبت مسألة زيادة العمر صلة الرحم في غير هذا الموضع ولا يلزم بالتفكير صلة الرحم ونحو ذلك أن يزيد العمر كما قد يقال بزيادة العمر بتأخير الدعاء ولذلك كان يصلي ولذلك كان يسمع احمد ويدعى له بطول العمر ويقول هذا خير منه ثم قال أبو الله من سنانيك فهذا عبد الرحمن السبري رحمه الله ويقول لم يكن منصور بن عبد الله يكون سمعت هذا الحجم عن بني يقول لم يكن سهل بن عبد الله المستري يقول ينظر إليه تعالى المؤمنون في أطفال الليل حاضر ولا يدرى في نهاية. وهذا سلام من أحسن السلام كلام سلم بن عبد الله في السنة ووصول التي ما زالت بحجة وأطلب من كلام الأهل وكذلك سبيل بن غير بن محمود فإن الذين كانوا من المشاركين على مدى الحديث والسنة وأتبع لذلك هم قاموا علما وإيمانا وأجل قدرا في ذلك الوجه فهو سهل ولا إدراك لهذا الجهل يتضمن بشيء أحدهما أن أحدهما نزل في يد الله الأليم فهو الله عنه بالجميع يجمع بيننا يجمع ما بين أثبته الكتاب والسنة وما نفع والثاني أنه نفع إدراك النهاية ولم ينفي نفسه هذا عذاب الله يخالف قول أهل القاسم ما حد بذاته. ثم قال أبو قاسم قال أبو الحسين النوري يعرف الحق وشاء أهل الحق قلوب فلم يرى لم يرى قلب نجم إليه من قلب محمد صلى الله عليه وسلم أكرمه من أبان تأثير الجمهورية والمكانة وقصده بها من الحكاية في إسلام رؤية محمد صلى الله عليه وسلم رده ليلة المعراج على قول أهل وهذا قول السيد السنة أنه ظن ربه بفؤاده ثم ذكر ما جاء فله قال سمعت الإمام أبا بكر محمد بن الحسن بن أبواب الفرات يقول سمعت محمد بن محمد بن محمود خادم أبي عثمان المغربي يقول قال لي أبو عثمان المغربي يا ولي يا محمد وقيل لك أي معبودك أي شيء تقول وأقول حيث لم يجد قال فإن قال فأين كان سببا وأي شيء يجده قلت أقول حيث هو حيث هو الآن قال يعني أنه كان ولا مكان فهو الآن على ما كان ما عليه كان فارتضى مني ذلك ولذاك ولذاك منك فهو أعطني. قال أبو الرحيم سمعت أبا بكر بن كورة يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول كنت أعلم بشيئا من حيثيها من حديثي آخر ما قدمت زوجا جاء لذلك عن وجهي فكذبت إلى أصحابنا بمكة أني أسلمت الآن إسلاما جديدا قلت هذا كلام الذي ذكره عن أبي عثمان كلام مجمل ليس فيه دليل على أنه كان يقول ليس فوق السماوات رب ولا هناك إله كما يقوله من يقول إن الله ليس فوق الأرض وقد وعدوا عن ذلك بعضهم بأنه ليس فيها بل يقاله لخادمه على جواب السائلة أينما كنت سيقال كما ذكره رب القاسم الذي قال في خطبة كتابه تعالى أن يقال كيف هو أو أين هو فلو أراد ما ذكره رب القاسم لقال لا يقال أين هو بل قال حيث لم تجد هذا لا يوافق قول من يقول ليس من داخل العالم ولا خارجه لا خارجه ولا هو فوق العرش ولا بريا لأن قوله حيث لم يجد إخبار لأنه حيث لم يجد وحيث ظرف من ظروف المكان لا يطلق إلا على جهة والحي عند المفاتحة فقال حيث لم يجد ولا كان فلا جد حيث وكذلك قوله فإن قال فأين كان فلا جد قال أقول حيث هذه الأشياء من أخطاء الصوفية أو بعض العباد من أجل قلة العلم فلهذا أخطأوا في هذا ولم ينتبهوا من الحق والصواب في جماعة العلم لله سبحانه وتعالى ووفق الله على السنة والجماعة فعرفوا الحق بأدلة في كتاب السنة وأن الله سبحانه وتعالى عرش فوق جميع الخلق فيها في العلم فوق جميع الخلق وأنه سبحانه استوى على عرشه وهذا الأمر واضح من أعظم الواضحات ومن أجل الأشياء ولكن من حاد عن الكتاب والسنة وأخذ علوم عن أهل الكلام وأصحاب الكلام وطول وطال تطيش عليه الأمور ويرضي عليه الحق إن شاء الله السلامة. حتى يقول ما لا ينبغي ان يقال. واهل الحق من السنه والجماعه الذين بنوا عقيدتهم على الكتاب والسنه يكفروا بالحق بغير تخلف ولا تعب، مع انه على غمر واضح من لا رد فيه ولا شك فيه وهو انه فوق العصر قد يغفر سبحانه وتعالى. قال رجل لا يغفر به عز وجل نعم سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله يعني عله فؤاد باب الرؤيا التي فيها العلم علم القلب. نعم. الله يكفيه العزم بالنذر وانهى الاسلام بالنذر. يقول ما من نفسه هائله الا هي هائله. ما من كسب سبق بعلم الله انها تكون الله خائفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لان العزم لا يمنع وجود الولد وان كان ليس مثل العزم له ما تسبب لكنه لا يمنع. نعم. تقييم العرف في الصور التأديب لا يوجد زنا نفس الزنا المرفوع الجمع. لا الزنا لا يسقط زنا العين والزنا اليد لها آثام. نعم. وكذلك حفظ منع الحمل يقاس على العزم في التفصيل والأسباب في التفصيل ما دعت الحاجة إليه لا بأس إنه مرضها ولا مرض ضحينها ولا خطرا عليها ولا تضال الأولاد عليها حتى لا تربية تأخذ بعض الحبوب وكما إذا كان مثلها مرض وإذا قرر الأطباء مثلها مرض اثنان وافق الزوج. وكذلك قوله فإن غلب عليه الجامع الأمير فقال أقول حيث الآن لا تستطيع عند من يفي بها مهما كان الأسباب لا تملع حتى فلا تملع إذا أردت رسيكا. نعم. وكذلك قوله فإن غلب عليه الجامع الأمير فقال أقول حيث الآن طيب. من ثلاث عيون نعم رفع على الإصلاح من طلب ما كان الطلب عند الحاجة عند الحاجة قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسترقي لأولاد جعفر فهو بالاستحباب نعم بالاستحباب نعم مبارك على نفسه نعم مبارك على غيره بيع الرقى رقى ما عليها الأصل لا ينبغي هذا لا ينبغي هذا لا ينبغي هذا ثم ينبغي أخاه وكل شيء ثم بيعه ما لا ينبغي قد يكون كاتب لا يسوى بين شيء لا خير هذا لا ينبغي هذا أو لا يسوى هذا لا ينبغي ما أشياء الرحمن الرحيم يقول لك أنه كان الرحيم نعم هنا السؤال الأول في بعض الناس يعني يعملوا احتفال في ليلة 27 رجب يسمونها بالمعراج بدعة كتب عليها الأسطورية الثاني من يسمونه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويعملوا حفلات يعني في بلدان الاحتفال الأول ولا في الأعراس كلها بدعة ونصارى الأعراس كلها بدعة اللهم استعان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد ولا بس الكتاب ما يكتب يكتب الأوراق ويدعون على الناس نعم أما كل شيء قد يلقي على نبيه ويقرأ فلا بأس نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعلى آله وصحبه أجمعين ثم لو ظلم ان نزل اسمان قال قولا فيه نظر لم يرضح أن يجعل ذلك أصلاً لإعتقاد القوم، فإن كلام أئمة المشايخ المصرحة بأن الله فوق العرش كبير منتهي، فإذا عرف عما مما يقال فلان فكان ذلك خلافاً له فالصوفية يوجد فيه المسلم والمخطي كما يوجد في غيرهم، فليسوا في ذلك بأجل من الصحابة والتابعين وليس أحد معصوما في كل ما يقوله إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم وقال به الشهادة منهما مسلوب دائما أن المجتهد مثل هذا من المؤمنين إن استغفر الله. أن المجتهد مثل هذا من المؤمنين إن استغفر ربه في بلد الحديث فإن الله يغفر له خطأ، وإن حصل منه نعم تقصير فهو ذنب لا يجب أن يطلب أن يبلغ الكفر، وإن كان يطلب القول بأن هذا الكلام كفر كما أطلق السلف سبحان من قال لبعض مقالات الجهلية في جزء قوي من خلق القرآن أو من كار القرية ونحو ذلك مما هو دون ان كان يدعو الله على الخلق وان يعوف الله، فان تفسير صاحب هذه المقاله كان عنده من اظهر الامور، فان التفسير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تفسير السلام، لا يستلزم تفسير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجه التي يفسر تاريخها، كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للنبي قال اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ادعوني في اليم، فوالله لئن قدر الله عليك ليعذبني على من لا يعذبه احدا من العالمين، قال الله له ما حملك على من فعلت، قال خشيتك فغفر له، فهذا الرجل يعتقد ان الله لا يقدر على جمعه اذا فعل ذلك او يكفر انه لا يبعث، وكل من هذين الكتابين كفر يكفر من قامت اليه حجه لكنه كان يجهل ذلك ولم يعرف العلم بما كما نزل الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم سبب للنبي قال اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ادعوني في اليم، والله لئن قدر الله علي ليعذبني على من لا يعذبه احدا من العالمين، فقال الله له ما حملك على من فعلت، قال خشيتك فغفر له، فهذا الرجل يعتقد ان الله لا يقدر على جمعه اذا فعل ذلك او يكفر انه لا يبعث، وكل من هذين الكتابين كفر يكفر من قامت اليه حجه لكنه كان يجهل ذلك ولم يمنعه العلم بما يرده عن جميع كان عنده ايمان بالله وبامره ونهيه ووعده ووعيده، خاف من عقابه فغفر الله له من خشيته، فمن تخطى في بعض مسائل الاعتقاد من اهل الايمان بالله وبرسوله وباليوم الاخر والعمل الصالح لم يكن اسوأ حالا من هذا الرجل فيغفر الله قضاء. أو يعذبه إن كان المتقين باتباع الحق على قدر دينه، وأما تدبير شخص علم إيمانه بالجبر والغلط به ذلك العظيم، وثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن المؤمن كقتله، ومن ظن مؤمنا بالكفر فهو كقتله، وثبت الصحيح أن من قال لأخيه يا كافر فقد سار به أحدهما، إذا كان تكفير معين على سبيل الجلد كقتله فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد، إن ذلك أعظم من قتله إذ كل هذا يسمى حصته وليس كل من مبيع كتره يكون كافرا. وقد يرسل الداعي الى بدعه لاولئك الناس واسلامهم على امكان ان الله يغفر له في الاخره. ما معه من الايمان فانه قد توافقت النصوص بانه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذره من الايمان. وقد روى مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير عن عباس قال بين رجل قائلا عند النبي صلى الله عليه وسلم دخل في قلوبهم منها شيء لم يذكر قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلوا سمعنا واطعنا. قال فأرض الله الايمان في قلوبهم فأنزل الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا كذبت وعليها فكذبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. قال فافعل لا بد جاهده مسألة العلوم كثير من سلم هنا ذكر محمد المطائع المنسي حافظ الكوفي المشهور الذي سلم الكوفية كتاب صفة الكفر صفة التصوف. ومسألة السماع وعيانك ذكر عن نكر عن شيخ الجليل ابي جعفر الهمداني انه حضر من كتاب المعالي الجوعي وهو يقول كتاب الله هو نعم وهو على ما كان وهو على ما عليه كان او كلاما من هذا المعنى. فقال يا شيخ دعنا من ذكر العلم اخبرنا عن هذه الضروره التي نجدها في قلوبنا فانه ما قال عارف القصد يا الله الا وجد من قلبه ضروره تغلب لدى العلوم ولا يلتفت يمنه ولا يجرح. كيف ندفع هذه الضروره عن قلوبنا؟ قال فصل فاقلنا عليه وقم على راسه. وقال حير من همداني وقال بما ملائكه وعمرت احمد الاصبهاني في الصوفية في آخر المئة الرابعة قبل كتبه رسالة في رسالة له أحببت أن أوصي أصحابي وصية من السنة وموعظة من الحكمة وأجمع ما كان علينا في الحديث والأثر. وأهل المعرفة والتصدق من المتقدمين والمتأخرين قال بها إن الله استوى على عرشه بلا شيء لا زيد ولا تشبيه ولا تغيير والاستواء معقول والغيب فيه مجهول. وأنه عز وجل مستوى على عرشه بارئ من قبله والخلق بارئون منه بلا حلول ولا منازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة. وأنه الخلق بارئ من الخلق الواحد المعنيك عن الخلق. أن الله سميع بصير عليم كبير يتكلم ويرضى ويكفر ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا ويهجر يضحك إليه نعم وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء ويقول هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا شيء ولا تنزيه ولا تأويل. ما أول فهو مبتدع قال ثم ذكر كلام عبد القادر قال أبو القادر محمد بن كلام نعمر هذا كلام طيب هذا موافق لكلام السلف كلام الأم نعم اللهم صل وهذا هو الحق أنه سنة الهدوء الثالث للسواء العرش في السواء يليق بجلال الله لا يشابه فقط في شيء من صفاتهم هو سواء بلا شيء لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وهكذا نظاره وغضبه وذلوله وغير ذلك يجب إثباته لله على وجه اللعنة بالله بلا شيء قال وهذا الذي قاله صحيح وهو متفق عليه بين المشاعر اعرف على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فان اصابك شيء فلا تقل واني فعلتك لا وسلا ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل قل قدر الله ما زايد غلط ولكن قل قدر الله وما شاء ما حاجه انت زايد ولكن قل قدر الله وما شاء فعل يعني هذا قدر الله لا يحتمل يقال قدر الله ان يقدر الله هذا في المثل المحذوف المفروض انها الا لها محل نعم قال الرسل الصحيح دون معنى ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان له تفتح عمل الشيطان قال لن يدخل احدا عمله الجنه قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضله ورحمته بمعنى ان الباب للجهد يصل بتوفيق الله ورحمته لا بمجرد بذل الجهد انما بذل الجهد من اسباب التوفيق والهدايه عليه بذل الجهد وعليه العنايه وعليه الحرص واما يكون يغسل ويغسل هذا الى الله جل وعلا لكن من اسباب ذلك انه يبذل المستطاع ومن سنه الله ومن رحمته وفضله انه يوفق من اجتهد وطلب الحق ولكن مثل ما قال الحديث الصحيح لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا يتأمل الله رحمته من فضله دخول الجنة والنجاة من النار وقبول الأعمال فضل من الله سبحانه وتعالى لكن من عرض وغفل فقد هلك وغفل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني بأسباب الأعمال ولكن التوفيق بيد الله والذي يرحم والذي يوفق والذي يهدي والذي يقبل والذي يتفضل به خير الجنة والنجاة من النار نعم ثم قال وقال الواثقي والمقامات واركان قسمت والعرض مدينه كيف تستجلب بحركات او بنان بشعايات فهذا الكلام ظاهره ليس بجيد بل هو مردود وهذه المساله بعينها سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه في الاحاديث الصحاح من حديث عمران بن حسين وعلي بن ابي طالب وغيرهما لما اخبر في القدر فقالوا فلا نجعل العمل ونستكي على الجهاد قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له والصحيحين عن علي بن ابي طالب قال كنا في جنازه في باب في جنازه في بقيع الوقت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله معه مسطره فنكس وجعل ينبت بمسطرته ثم قال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنه ومقعده من الجنه فقالوا يا رسول الله افلا نستكر على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعاده فسيسر لعمل اهل السعاده يعني من أخذ بالأسباب الطيبة يسر له الإصلاح ووفق من أخذ بالأسباب الأخرى يسر للاستقامة أو للأنفر والله العظيم. الحاصل من هذا أن قدر سابق والعبد مأمور ومنهي قد أعطاه الله العقل والإرادة والمشيئة فمن استعمل ما أعطاه الله في ما يرضي الله واجتهد وطلب ربه التوفيق يسر اليسرى ووفق وحمد العاقبة ومن أعرض وغفل وتابع الهوى والشيطان يسر العسرى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيح عن الإمام بن حسين قال قال رجل يا رسول الله أيعرض أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال فلم يعمل العامل ومن قال كل من يعمل لما خلق له او لما يسر له في روايه كل ميسر لما خلق له وفي صحيح مسلم من حديث ابي الاسود الدعائي قال قال لي الامام بن حسين ارايت ما يعمل الناس يرمى ويدعون فيه فالشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق او فيما يستقبلون مما اتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت ان يوجب عليهم فقلوا بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم قال فقال افلا يكونوا ظلما قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا فقلت ان كل شيء خلق الله كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون قال لي يرحمك الله اني لم اجد بما اسالك الا لاحرج عقلك ان الله لعلها احجر نحضر عقلك الا لاحرج عقلك ان رجلين من مجاينة حتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت ما يعمل الناس اليوم ويفتحون به اشياء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق او فيما يستكبرون منه مما اتاهم به نبيهم وثبتت الحجه عليهم قال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصدقون ذلك في كتاب الله ونفسه وما جواها ألهمها وجوبها وتقواها وفي السنن حديث عمر انه سئل عن تشريف هذه الايه فان اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم قال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله خلق ادم ثم مسح ظهره بيمينه استخرج منه ذريه فقال خلقت هؤلاء الجنه وبعمل اهل الجنه يعملون ومسح ظهره استخرج منه ذريه فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعملون قال رجل فيما العمل يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل من اعماله من اعمال النار يدخل به النار واذا خلق العبد للجنه استعمله بعمل اهل الجنه حتى يموت على عمل من اعمال الجنه فيدخله به الجنه في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال جاءت وقفه بن مالك بن جرجم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كانا خلقنا فيما العمل اليوم فيما جفت به الابداع الاقلام وجرت به المقادير ام فيما يستقبل قال لا بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير قال فيما العمل فقال اعملوا فكل ميسر وفي نقص كل عامل ميسر لعمله. وفي السنن عن ابن ابي سيما من ابي سيما عن ابي قال قلت يا رسول الله ارايت مقا انك تصديق وتوى انك تصديق نعم خشي عليه كما القدرة وجهل كما القدرة ظن أنه بهذا يفوت الله فكلمه الله لما كان الحامل خشية الله وخوفه ورقبه ورقبته فغفر له إن كان مؤمن بالله موحد لكن ظن أنه بسبب المعاصي التي فعلها أو المعصية التي فعلها أو اعتقد أنها معصية خاف من ذلك. نعم ذكر عند ذلك من الغفار يعني أن الإنسان قد يجهل قد يخفى عليه بعض الظهور وهو مؤمن إذا كان خشي عليه بعض الأمور ولا قامت عليه الحجة يعفى عنه. نعم. عن أبي خزامة عن أبي وقيل عن أبي خزامة عن أبي وهو الصحيح حجه من الثالثة. نعم. عن أبي خزامة عن أبي وقيل عن أبي خزامة عن أبي وهو الصحيح حجه من الثالثة. وهؤلاء شر من الاولين فان هؤلاء يجيب المشركين المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا فأولئك الذين سمعوا الإسلامية أمي بهذا السلام أن العبد لا يتكل على عمله ولا يظن أنه ينجو بسعيه. فهذا معنى صحيح. فالأسباب التي من العباد بل ومن غيرهم ليست موجبة إسلام أمر الدنيا ولا لأمر الآخرة بل قد يكون لا بد منها ومن أمور أخرى. بفضل الله ورحمته خارجة عن قدرة العبد ولا ثم موجب إلا مشيئة الله. ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فكل ذلك تبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى في هذا أن الأسباب غير موجبة وإنما هي فضل من الله وأمر منه على أن يفعل الأسباب حتى في أمور الدنيا وهكذا في أمور الآخرة. والطاعات غير موجبة مثل ما قال جل عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لا يدخل الجنة أحد منكم لعمله. قال ولا أنت قال ولا أنا إلا يتغمد لله بأخلاق وفضل. فالأعمال الأسباب تدخل الجنة فيما كنتم تعملون لأسبابها. والله رتب رحمته وفضله وإحسانه على هذه الأسباب ثم رتب غضبه وعقابه على كفر والشرك والمعاصي. وهذا الامر الدنيا ايضا جعل الله سبحانه الزراعه والبيع والشراء واسباب الاسباب للرزق. فقد ينجح وقد لا ينجح. ان شاء الله نجاحه ربح في البيع وربح في الزراعه. واذا اراد الله عدم النجاح لم يربح في البيع ولم تنجح الزراعه. ويقول هذا سبحانه وتعالى ما شاء الله كان ولم يشاء نفسه. نعم. الله اكبر. نعم. وكل ذلك قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف عندما نور الله بصيرته عليه والمعجوز عنه. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير تحرص على ما ينفع وتوكل بالله ولا تعجز. وان اصابك شيء فلا تقل له اني فعلت الان كذا وكذا ولكن ترك قدر الله وما شاء فعل. فان لو تفتح عمل الشيطان ففي سنن ابي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قدم اليه رجلان فقضى على احدهما فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحكم على العدل ولكن عليك بالكيد. فاذا احزنك امر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابو القاسم والواسطي عن الكفر بالله او لله. فقال الكفر والايمان والدنيا والاخره من الله والى الله وبالله. ولله من الله ابتداء وانشاء والى الله مرجعا وانتهاء وبالله بقاء وغناء ولله ملكا وخلقا. قال وقال سمعت سمعت بعض العلماء يعني التوحيد فقال هو اليقين. فقال الشاعر بين لنا ما هو. فقال هو معرفتك ان حركات الخلق وسكونهم فعل الله فعل الله وحده لا شريك له. فاذا فعلت ذلك فقد وحدته. وقال وهذا فيه نظر من فيه نقص. فإن الإيمان بأن حركات العباد وسكناتهم من تقدير الله وأنه المقدر لذلك والمدبر لهذا ما يكفي. هذا هو توحيد الربوبية ولعل المؤلف ينبه عليه بعد ذلك. لا بد مع هذا من إخلاص العبادة لله وحده. وكان المشركون الأولون وغيرهم يعرفون أن الله مدبر الأمور وخالقها وأنه خالق الحركات والسكنات. ولكن هناك امر وراء هذا وهو ان يصرف العبد عباداته لله وحده ويخص الله بعباداته من صومه وصلاته ودعائه وذبحه ونذره ونحو ذلك. فتكون الله معبوده وحده. قال ربك الا تعبدوا الا اياه وما امروا الا ليعبدوا الله ويحيى له الدين حنفا. فاذا ضم هذا الى هذا امن بانه رب سبحانه وخالق الحركات والسكنات ومدبر الامور وضم الى هذا اخلاص العباده لله وحده استقام امره. نعم. قال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الواحد بن علي يا ابن علي يقول سمعت القاسم بن القاسم سمعت محمد بن موسى الواسطي سمعت محمد بن الحسين اليوهري سمعت ذنوب المسري يقول وجاءه الرجل فقال ادعو الله عليه. قال إن كنت أميت بعلم الغيب بقصة التوحيد فكم من دعوة مجابة قد ثبت لا سبق أهلك وإلا فإن النداء لا ينفع الرقى. قال وقال الواثقي إن ادعى فرعون الربوبية على الكسر وادعى ثم تجلة على السر تقول ما شئت فعل. قال أبو حسين النوري التوحيد كل خاطر يشير إلى الله بعد أن لا تزاحمه خواطر التشبيه. قلت كلام الواثقي وجنيد المنصور هنا هو توحيد الربوبية لأن الله هذا كم يوم جاء كم يوم أن يصححوه أو جاء كم يوم أن يصححوه. وتوحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وفيه الرد على القدرية الذين يجعلون أفعال العباد خارجة عن قدرته وخلقه وملكه. كذلك جعل فيهم الواثقي شبها من فرعون فإن فرعون كسر كفره وقال أنا ربكم الأعلى فادعى الربوبية على بها والقدرية تدعي أنها رب الأفعال وما يتولد عنها فقد ادعت ربوبية ولكن في السر وهي ربوبية أفعال الأعيان. لكن مقصود أهل التحقيق كجنيد النحو أن يكون هذا التوحيد للعبد خلقا ومقاما بحيث يعطيه ذلك كمال توكله على الله تعالى وتقويضه إليه والصبر لحكمه وبضاط قضائه ما لم يخرجه ذلك إلى إسقاط الأمر والنهي والثواب والعقاب والوعد والوعيد. وما يقع في بعد ذلك طائفة من المتصوفة. أما قول ذنون إنك كنت أني التغيير الغيب ضد التوحيد فلا يراد به مجرد إقراره جرد الإقرار بالربوبية عامة فإن المشركين كانوا يوحدون هذا التوحيد كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قالوا إيمانهم هو إيمانهم بأنه خالق كل شيء وشركهم أن يقول أن عبدوا معه إلها آخر إنما أراد تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والله أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا فهذا التوحيد الذي جاءت به الرسل هو وجهه ويسعده ويسعد صاحبه ويدخل الجنة لا محالة من دعوة مجابة. ومن فاته هذا التوحيد فإن الله لا يرجع أن يشرك به فلا ينفعه الدعاء. هذا هو التوحيد المذكور في قول المراغي صفاء العبادات لا ينال إلا من صفاء التوحيد. أما قول النوري التوحيد كل قاطر يشير إلى الله فهو يعم ذلك يكون كل توجه إلى الله وحده بقول أو عمل فهو توحيد. إذا لم يكن فيه تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق كما في قول الجهمية والممثلة والقدرية والأمر قد تقدم ما ذكره المشايخ من نفي التشبيه والتعقيد وكذلك ما ذكره عن الشيخ أبي عبد الرحمن سمعت عبد الواحد بن بدر سمعت هلال بن أحمد يقول سئل أبو علي أبو دفاعي عن التوحيد فقال استقامة القلب لإثبات مغاربة التعقيد وإن كان التشبيه والتوحيد في كلمة واحدة كل ما صورته الأفهام والأفكار فإن الله سبحانه بخلافه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وقال الله رب هذه كالجنة باقية لبقائه وذكره لك ومحبته لك باق ببقائه فشتان بين ما هو باق به ببقائه وبين ما هو باق به بلقائه. قال الكحيري وهذا الذي قاله الشيخ النصر هذه غاية التحقيق فإن أهل الحق قالوا صفات الذات القديم سبحانه باقية ببقائه تعالى فنبه على هذه المسألة ونبه على الباقي الباقي باق ببقائه خلاف ما قاله خالق الحق. قلت النظر لي مقصود التفريق بين من طلب النعيم بالمخلوق وطلب النعيم لحظه من الخالق فقال ما في المخلوق باطن لإبقائه وأما محبته لك ولكه لك فباطن لبقائه ولك مقصوده أن البقاء الذي يوصف به الرب هو صفة جائرة وأن البقاء الذي يوصف به الرب هو صفة جائرة على الذات بما ليس مثل كما ينادع فيه أهل السلام مثل متكلمة أهل الإثبات وغيره فلقد أبو بكر الذي يعظمه الكشري ويقول هو أرحب وقته كان يقول ليس باقيا باقيا ببطائر والنزاع في هذه المسألة إلى حكم فلم يرجع إلى أمام محصن يستوجب النزاع. ثم قال أبو القاسم حدثنا محمد بن الحسين سمعت المقرط عليه يقول فلا أنت متردد بين صفات الفعل وصفات الذات وكلاهما صفته تعالى على الحقيقة فإذا هيمك في مقام التبعيد قربك بصفات فعله وإذا بلغت إلى مقام الجمع قربك بصفات ذاته. قال وقوى أبو القاسم النصرباني كان شيخ وصيد قال السلام من النصرباني يستوي أنه موصوف بصفات فعله على الحقيقة مثل الخلق والخلق كما أنه موصوف بصفات ذاته على الحقيقة كالعلم والقدرة. قال والذي ذكره أبو بكر بن محمد بن إسحاق قال الكلام بادي عن منهج الصوفية في كتاب التعرف وهو قول جمهور الفقهاء وأهل الحديث هو طوائف من أهل الكلام وليس هو قول الأشعرية الذين سلك سبيلهم أبو طاهر القاسم الكشري. قال الخلق وقلت وقلت أن عندهم عين المخلوق ولا يستحق أن يسمى بالخالق بعيد الوالد إلا بعد وجود هذه المخلوقات. والنزاع في أن الفعل هل هو صفة لله وهل يوصف بالأسماء الفعلية في الأجل وقد ذكرنا الكلام في هاتين المسألتين في موضع. قال ما قال سمعت بما بعد إسحاق الأسرائيل يقول لما قدمتم بغداد كنت أجلس في جامع نيسابور في مسألة الروح وأشرح القول أنها مطلوبة وكان أبو القاسم المصرفاني قاعدا متباعدا عنا يصغي إلى كلامي فكان بها بعد ذلك في أيام قال إذا فقال لمحمد مرة أشهد أني أسلمت جديدا على يد هذا الرجل وأشار إلي قلت له كان عنده بعض شبهة قال راعيا في كاتب في خطها كما يجب مثل ذلك لبعض الناس. وقال سنة محمد بن الحسين السلم يسير سنة أبا حسين الخالق يقول سنة إبراهيم بن الخالق يقول سنة جنيد يقول متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير بمن له شبيه ونظير حيفات هذا ظن عجيب إلا بما لكم إلا بما لكم اللطيف من حيث لا درج ولا من حيث لا درج ولا وعن ولا إحاطة إلا إشارة اليقين وتحقيق لما قلت هذا الكلام ينتمي أن العبادة إنما عرفوا ربهم بما لطف به من تعرفه إليهم وهدايته إياهم بما أعطاهم لا معرفة إدراك وإحاطة ولا أحد مخبر كما يسرون لو عمل الرد على طريقة من النظر الذين جعلوه بمجرد محصلا للمعرفة المطلوبة. وقال حدثنا محمد بن الحسين سمعت عبد الواحد بن بشر حدثني احمد بن محمد البرتعي حدثنا طاهر بن اسماعيل الرازي قال في ابي احمد بن معاذ اخبرني عن الله فقال اله واحد فقال كيف هو فقال ملك قاضي فقال اين هو فقال بالمرصاد فقال السائل لما سالت عن هذا فقال ما كان غير هذا كان صفة المخلوق فأما صفته فما أخبرتك عنه. قلت لا تعلم صحة هذا كلام عن يحيى بن معاذ بالإسناد من لا نعرفه وكلام يحيى بن معاذ عندهم دون كلام الكبائي للتحديد في المعاملات وغيرها فإنه يتكلم في الرجال بكلام يشبه كلامته كافر يشبه كلام إحنة المرجئة لا يوافق أصول المشايخ سوى المتمسكين بالسنة ويدعي بالتوحيد مقاما هو ظاهر وقد عرف عليه أبو يزيد وغيره وكلامه يشبه كلام الوعاظ وهي طريقة أبو القاسم ونحو هذا كلام مذكور من هذا الباب فإنه ليس كل ما لم يذكره في هذا الجواب بصفة المخلوق لله بل لله اتخاذ كبيرة عظيمة لم تنقل فيها من هذا كله في الحقيقة كل كلام الصوفية هؤلاء، وإن كان بعضهم له كلمات صحيحة، لكن غالب كلامهم يدخله من الشبهة والقلق والضعف وعدم الوضوح ما يدخله، ولهذا تجد كلامهم دائما ملتبسا فيه من الاحتمال والاشتباه ما يجعله ليس أهلا لأن يحتج به ولأن ينكر. وكان كلام السلف من الصحابة والتابعين بآية الوضوح وآية البيان، لأنهم استقوه من كلام الله وكلام الرسول لا من أفكارهم وآرائهم وأذواقهم، فكانت كلماتهم واضحة في وصف الرب جل وعلا وفي أحكامه وفي أوامره ونواهيه. فلهذا ينبغي لطالب العلم أن تكون همته وأن تكون مراجعاته ومطالعاته لكلام سلف الأمة، لأن كلامه أوضح وأبين وأبعد عن الشبهة. فهم يقولون فيما يقولون مثل ما نطلع الكتاب والسنة، يتكلموا عن الله تكلموا بما جاء في كتاب السنة، إن الله فوق خلقه فوق جميع خلقه فوق العرش، قد استوى على السماء يليق بجلاله وعظمته، ويتكلموا في صفاته ويفضحوا الصفات وأنها صفات الحق وأنها لا تكون به سبحانه لا يشابه فيها خلقه، ليس كمثله شيء في السنة المقصود، وأتوا بعبارات واضحة كما جاء في الكتاب والسنة، ويتكلموا في الشرع والأوامر والنواهي، بلغوا عن ذلك في أشياء واضحة، أمر بكذا ونهى عن كذا وقال كذا وأمر بكذا، بخلاف هؤلاء الصوفية العباد الزهاد فإن وقع لهم من الكلمات والعبارات والجمل ما هو محترم وما هو ثقيل وما هو يؤدي إلى غاية البطلان والإلحاد، ويقع في كلامهم ما هو طيب وما هو مستقيم لكن بأسلوب لا يفهمه كل أحد. ولهذا أراد المؤلف بهذا التعليق على كلماتهم بيان ما فيها من الأخطاء والأغراض والإجمالات التي قد تشتبه على الناس، وقد يتشابه من بعض الكلمات رحمه الله ويمرها كما جاءت على ما فيها من إبهام، بناء على أنها من تأملها من التحقيق والبصيرة فهمها. ما له وقت وجه ذكر هذه الأشياء في كتابه هذا. نعم والله نعم. ثم صفة المخلوق إن كان لأجل اشتراك بالاسم فقوله ملك قادر وإنه بالمقاد كما قال تعالى واخرجوا من كل مصدر، وأيضا فالجواب عن أين هو خلاف الجواب الذي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره وحكم بإيمان قائله وخلاف ما أجاب به وسائله فإنه لما قال أين الله قال أين الله فقال قيل له في السماء رضي بهذا وأخذ صاحبه ولم يكن هذا صلة المخلوق، وقد روى شيخ الإسلام الأرسلي أنه صاحب علم المقامات ومنازل السائرين في كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. أين الواقع في السائر المسائل الجارية؟ أين الواقع في السائر في العلو؟ السلام رب العلو يعني. نعم مثل ما قال تعالى منهم من في السماء منه العلو. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يعني السماء يطلق على أمرين، يطلق على السماء المرية يطلق على السماء ويقال يطلق على العلو يطلق على السماء. نعم كله الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى السماء. نعم نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من قال وقد روى شيخ الإسلام ثم جاء في الاتفاق حديث غير منع. وقد روى شيخ الإسلام الأنصاري فروي صاحب علم المقامات ومنازل السائلين في كتابه من سنة الفاروق بإسناده عن نحله بن عازم أنه قال إن الله على العرش بائن من خلقه، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا يحب على هذه المقالة إلا جهل وقتيل مبين وهالك مرتاح. عمن عن يحيى بن معاذ أنه قال إن الله على العرش قادر من خلقه وقد أحاط بكل شيء مما وأحصى كل شيء عددا ذلك المعنى بأن قال إلا جهنم رقيب مبين فهالك مرتاب يمجد الله بخلقه ويخالف منه الذات بالأقدار والإتيان في هيئته ويخالف إنكاره العين في هذه الرواية فقال أبو قاسم حسان محمد بن الحسين سنة أبا بكر الغازي يقول سنة أبا علي يقول كذلك يقول كل ما توهم متوهم بالجهل أنه كذلك فالعقل يدل على أنه بخلاف قال وسئل ابن الشاهي وسأل ابن الشاهي من جنيدان معنى مع فقال على من مع الأنبياء بالنصرة والفلاء قال الله إن دماءكما أسمع وأرى ومع العامة بالعلم والإحاطة قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة منها ورابعهم فقال ابن شاهين مثلك يصلح أن يكون تعلم بالغنة على الله قلت هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أئمة الهدى وكانوا يقولون مثل هذا وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة المعية الواردة في كتاب السنة على معنيين لازم أحدهما معنى النصرة والتأييد والحفظ والكلاءة وهذه المعية الخاصة التي جاء في بيات من قوله سبحانه إنني معكم ما أسمع وأرى لا تحزنوا إن الله معنا وإن الله مع الصابرين فأي معناها المعية الخاصة الكلاءة والحفظ والتأييد والنصرة ونحو ذلك كما الأسباب المعنى العام يدل على العلم والإحاطة وهو المعية العامة ومعكم إذا ما كنتم فالمعنى علمه بهم حافظه بهم ويعرف على أحوالهم ويصف لهم ولما يخفون عليه بل هو يعلم كل شيء وهو أعلم بهم من مجالسهم ومن أصحابهم ومن أنفسهم سبحانه وتعالى أما قلت بأن المعني معناه المفارقة والحلول هذا هو قول أهل الاتحاد والفساد والإلحاد في الدين نسأل الله العافية ولهذا قال أبو عمر الطرنوكي وابن عبد البر وأبو نصر السجي وجماعة قالوا أجمع العلماء على أن قوله ما له الله معك معناه العلم والإحاطة نعم الله عنكم معيتان معية خاصة ومعية نعم معية الكلاء والحفظ والتأييد هذه معية الأولياء ومعية العلم والإحاطة معية في العمر سبحانه وتعالى نعم المعية هذه قال بعض الناس من أهل السنة في أوله لا هذا هو التعبير هذا عبارة عن الحقيقة التي أرادها الله جل وعلا نعم في الآيات يعني نعم قلت هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أئمة الهدى وكان يقولون مثل هذا الكلام ربا على من يقول من الجاهليه حتى بذاته في كل مكان ويمكن أن يكون فوق العرش وقد وقع في ذلك فراح طائفة من المتصوفة حتى جعلوه عين الموجودات ونفس المصنوعات كما يقولهم أهل الاتحاد العام. قال قشيري وسعيد بن نور المسري عن قوله رب الرحمن على العرش استوى فقال أثبت ذاته ونفى مكانه فهو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه كما شاء قلت هذا الكلام لم يذكرني ولم يذكر له ولم يزل له إسنادا عند النور وفي هذه الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له فكيف بهذه المنطقات السيئة التي تتضمن غير الضلال الشائع عن المشاهد السلام